في الصدر حملنا القرآن عطرا وضياء وأمانا فأضاء لنا وجه الدنيا وإلى سر الكون هدانا. يسرنا أن نقدم لكم من روائع المصحف المجود آيات بينات يتلوها علينا القارئ محمد عبد الحليم ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض فأخرج به من وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لذاتي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله الذي خلق السماوات والأرض الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار الله الله الله الذي خلق السماوات الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي فمن يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. حقا ما أجملها من آيات ما بين الآية والآية يتهادى شلال هداية يروي الظمآن ويمنحه آمالا من غير نهاية. عشنا في رحاب التلاوة المباركة مع القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ لجمهورية مصر العربية والمقيم بالدراكسة محافظة الدقهلية، فجزى الله الشيخ خير الجزاء. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد بإذن الله. لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله.